عليك يا محمد والوصيات أمرا إِنَّ كانوا قليلا من الليل يا حلال يا راي والله العظيم كم كبير يا عم وانت واقف كلها وفي جاوبي Yeah.